خلق السماوات والأرض وخلق الجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل ونبأ الأنبياء، ولأجله يقيم الله تبارك وتعالى الساعة ويبعث الخلق من قبورهم في عرصات القيامة للقيام بين يديه، من أجل أن يسألهم عن هذا الأمر العظيم أول ما يسألهم، لأن هذا هو الذي لأجله خلقهم ربهم تبارك وتعالى. لأجل ذلك تنصب الموازين وتتطاير الكتب، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره. لأجل هذا الأمر الكبير الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق، كان لابد أن يحكم الإنسان معرفته، ولابد أن يعمل به وأن يتحقق به ظاهرا وباطنا، وأن يجتهد في الدعوة إليه، لأن الإنسان إذا كان موحدا حقا فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يرى الناس يشركون ولا ينهاهم عن الشرك، وأن يرى الناس يشركون ولا يأمرهم بضده وهو التوحيد، لأن هذا إنما هو من أصول توحيده، أن يدعو إلى التوحيد وأن ينهى عن الشرك. التوحيد الذي فرض الله تبارك وتعالى على عباده قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت. ولذلك كان الأنبياء يدعون الكافرين والمشركين إلى شهادة أن لا إله إلا الله قبل دعوة هؤلاء المشركين الكافرين إلى الصوم والصلاة وسائر العبادات، فلا بد من أن تؤسس جميع العبادات على توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا التوحيد إنما هو توحيد عبادتك أنت، هذا هو الأمر الكبير الذي فرضه الله تبارك وتعالى على عباده قبل فرض الصلاة والصوم. وكثير من الناس لا يلتفت إلى هذا الأمر العظيم، ويظن أنه إذا أحكم أمرا من أمور العبادة فأتى به على وجهه من غير أن يحكم الأصل الذي يؤسس عليه ما يأتي به من العبادة أنه قد أحسن صنعا، وهذا كله باطل في باطل. لأن كثيرا من الناس لغفلتهم، حتى ممن يسمى بالعلماء، كثير من الناس لم يستطع إلى اليوم أن يعلم أن الشرك أكبر من الزنا، أن الإنسان إذا كان مشركا فهو أكبر من أن يكون زانيا، وأكبر من أن يكون قاتلا للنفس التي حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق. الشرك أعظم ذنب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. التوحيد الذي فرض الله تبارك وتعالى على عباده قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت، لأن الإنسان يوحد الله تبارك وتعالى بأفعال الله جل وعلا، وهذا هو توحيد الربوبية. فالإنسان يوحد الله تبارك وتعالى في خلقه سبحانه، وفي ملكه سبحانه، وفي تدبيره سبحانه، وفي أنه سبحانه وتعالى متفرد بالرزق، لا يملك الرزق إلا هو. والإنسان إذا قر بذلك ولم يصرف العبادة لله تبارك وتعالى فإنه لا يكون مسلما. إذا صرف العبادة لغير الله، ولا ينبغي أن تصرف العبادة إلا لله تبارك وتعالى، فإنه مهما أقر بأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، وأنه هو مالك كل شيء، وأنه هو الذي يدبر الأمر، لو أنه أقر بذلك واعتقده وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى فإنه لا يكون إلا مشركا، لأن صرف العبادة لغير الله شرك بالله. والدليل على هذا من كلام ربنا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. إذا سألت الكافرين هذا السؤال، وقد وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قل من يرزقكم، أي سلهم يا محمد هذا السؤال: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. إذا سألت المشركين الكافرين هذه الأسئلة فهذا هو جوابهم: فسيقولون الله. إذن هم لا ينكرون أن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض، هم مقرون بذلك بنص القرآن العظيم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هم مقرون بأن الله هو خالق كل شيء، ما كانوا يدعون أن هبل ولا أن منات ولا أن اللات ولا أن العزة، لم يكونوا يدعون أن شيئا من تلك الأصنام يخلق شيئا أو يقدر على شيء، وإنما كان شركهم أنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيقولون هذه الأصنام لها وجاهة عند الله، هذه الأصنام إنما هي على صور أناس صالحين، ونحن إذا عبدنا هذه الأصنام كانت لنا شفعاء عند الله تبارك وتعالى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا الأمر الكبير ينبغي أن تفهمه فهما دقيقا، لأنك إن لم تفهم هذا الأمر على وجهه لن يصح لك إسلام، بل لن تفهم حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والناس لكثرة سماعهم الكلام في الدين، بل لكثرة قراءتهم والنظر في الكتب، لم يميزوا بين الأصل الأصيل الذي لأجله أرسل الله الرسل وما يدور حول ذلك ويسبح في فلكه مما لا يقع موقعه. فكثير من الناس خلط الأمور خلطا شائنا، وجعل الأمور الثانوية أمورا رئيسة جوهرية وليست كذلك في حقيقة الأمر، وفرطوا في الأمر الكبير الذي لأجله خلق الله الخلق. لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث في قوم ينكرون وجود الله. كثير من الناس لا يعرف هذه الحقيقة، ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجادلهم بالقرآن وبالحجج وبالآيات لإثبات أن للكون صانعا. هم مقرون بذلك، كما في هذه الآية العظيمة، هم مقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق، وأنه لا أحد من السماء والأرض يملك الرزق سواه، وأنه تبارك وتعالى يملك السمع والأبصار، وأنه هو الذي يحيي ويميت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهم مقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر. هذا لا خلاف عليه، هذا كان يقر به أبو جهل. أبو جهل لم يدعي أن صنما من الأصنام يخلق ذبابة، لم يدعي هذا مطلق، لا هو ولا غيره، وإنما كان مقرا بأن الذي خلق هو الله، وأن الذي يملك الرزق هو الله، وأن الذي يدبر الأمر هو الله. فلماذا قاتله رسول الله؟ ولماذا حكم عليه بالكفر؟ ولماذا يخلد في النار فلا يخرج من النار أبدا؟ وهذا أمر كبير، لأنك لا تتصور حقيقة الخلود، وإنما يمر عليك اللفظ أحيانا لا يعطي مردودا، لأننا قد وقعنا في كثير من الأمور التي تتعلق بالظواهر اللغوية. فهناك ما يقال له البلا اللفظي، أن اللفظ يبلى مثلما يبلى الثوب، فلا يعطي مردوده ولا معناه، وهذا تستطيع أنت أن تراه وأن تسمعه في كثير من الأحيان وفي كثير من المحال. يعني أنت إذا جلست على باب بيت يمر عليك من بعد العصر إلى أذان المغرب عدة مئات من الناس، وكلما سلم عليك واحد تقول له تفضل، وأنت لا تعني هذا ولا تقصده، وهو أيضا يعلم أنك لا تعنيه ولا تقصده، لأن هذه الكلمة وقع لها ما يقال له البلا اللفظي، بليت، صارت كالثوب المتهرئ ليس لها معنى، فهو يقولها وأنت تمررها، لا هو قصد حقيقتها ولا أنت تريد معناها، ولذلك تمر وهو يلح، يعني تقول جزاك الله خير، يقول تفضل مرة ثانية، وهو يعلم تماما أنه غير جاد، وأنت تعلم يقينا أنه غير جاد. فكذلك هذه الأمور التي تتعلق بدين رب العالمين، كثير من الأمور التي تتعلق بحقيقة الديانة وقع لها أمثال هذه الظواهر التي أخرجتها عن معناها الحق. ما يتعلق بالخلود، هل تتصور أن إنسانا إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا أبدا الأبيد؟ هل تتصور لا نهاية؟ أنت لا يمكن أن تتصوره. أنت عندما تعاني الحر في يوم من أيام القيض وتكون صائما لا تجد لنفسك مخرجا ولا مدخلا، فكلما كنت في مكان مسك لذع الحر، وهذا أمر يسير، لأن درجة الحرارة إذا ارتفعت درجة أو درجات فهذا أمر يقاومه الإنسان وهو على مقاومته قادر بقدرة الله، ولكن إذا كنت في النار، ثم هي ليست نارا كنارنا هذه، وإنما فضلت نار الآخرة على نارنا هذه 69 جزءا. قالوا يا رسول الله وإن كانت لكافية؟ قال إنها فضلت عليها بذلك، أوقد عليها حتى احمرت، أوقد عليها حتى كذا، حتى اسودت فهي سوداء كالليل المظلم. هل تتصور أن تدخل هذه النار؟ يعني أين تذهب وماذا تستطيع أن تصنع؟ لا شيء. فإذا خرج المرء مشركا كافرا فهذا هلاك الأبد، لأنه يخلد في النار لا يخرج منها أبد. فالشرك عظيم، إذا مات المرء مشركا فدخل النار فهو خالد في النار، ما معنى أن يخلد في النار؟ حاول الأئمة أن يبينوا لنا نوعا من أنواع البيان بضرب المثال، فقالوا تصور أن كرة الأرض هذه، تصور أنها كتلة مصمطة من الطين، تصور كرة الأرض هذه كرة مصمطة من الطين، لا فيها بحار ولا أنهار ولا جبال ولا أشجار ولا مباني ولا زرع ولا شيء، كتلة مصمطة من الطين. هذه الأرض كلها بجملتها تصور أنها كتلة مصمطة من الطين. ثم فوق هذه الكتلة المصمطة من الطين ذر دقيق، وهو النمل الأحمر الصغير لا الكبير. قد امتلأت هذه الكتلة من الطين، الأرض كلها قد امتلأت بنمل دقيق صغير ونملة بجوار نملة حتى ملأ الأرض كلها. تصورت هذا الآن؟ تصور أن طائرا يأتي كل 2000 عام، لا كل 1000 واحدة، وإنما يأتي كل 2000 عام، فيخطف من هذا النمل الدقيق نملة واحدة. لو تصورت أن هذا النمل يفنى، فسيفنى قبل أن يفنى أبد الآبدين، قبل أن يفنى الخلود. فمن دخل النار فليتصور هذا إذا كان مشركا، لأن الموحد الذي عليه ذنوب أصابها وله آثام اقترفها، إذا دخل النار فإنما يدخل النار لا على سبيل الخلود، وإنما للتهذيب والتطهير حتى ينقى ويصفى ويهذب ويطهر، ثم يخرج من النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ليغسل من هذا الوضر في نهر يقال له نهر الحياة. وحتى إذا خرج أولئك العتقاء من النار تجد على جبهة الواحد منهم جهنمي، ثم يدخل الجنة بعد، لأن الجنة طيبة وهي دار الطيب المحض، ولا يجاور الله تبارك وتعالى فيها إلا من كان طيبا محضا، إلا من كان طيبا محضا ليس فيه شائبة. فمن كانت فيه شائبة ولم يغفر له فلا بد من تهذيبه وتنقيته وتصفيته، فيدخل النار نار الموحدين لا يخلد فيها. أما المشرك فإذا دخل النار لا يخرج منها أبدا. تصورت الآن ظلمك لنفسك إذا جهلت التوحيد فوقعت في الشرك، فخرج الأبعد من الدنيا كافرا مشركا، وهو يحسب أنه من أعظم المسلمين إسلاما وأثبتهم يقينا وإيمانا. تصورت الآن ظلم العبد لنفسه إذا خرج من الدنيا مشركا فدخل النار لن يخرج أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. فخلقنا الله تبارك وتعالى لتحقيق هذا الأمر العظيم لنوحده. كثير من الناس لا يعرف معنى التوحيد الذي أرسل الله به المرسلين، لا يعرف حقيقة توحيد المرسلين ولا حقيقة دعوة المرسلين. المرسلون جاءوا جميعا بكلمة واحدة، لا إله إلا الله، وهي نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. فلا بد من الكفر بكل معبود سوى الله، من نبي مرسل أو ملك مقرب أو ولي يعتقد فيه أو شجرة أو حجر أو بقرة أو ما أشبه. فللناس في العبادات فنون كما هو معلوم، وما زال في دنيا الله تبارك وتعالى إلى يوم الناس هذا أمة عظيمة من البشر يعبدون البقر. هل تتصور أن إنسانا من الله عليه بالعقل يعبد بقرة والبقر يسرح في الشوارع لا يرد؟ أيرد أحد الإله أو يقوى على اعتراض طريقه؟ تدخل البقرة محلا من محلات الجواهر أو الذهب وهي بقرة لا تعقل، فتعيث فيه فسادا لا يهيجها، وإنما يقف جانبا لكي ينظر إلى إلهه ما هو صانع. تروث وتبول وتفعل ما تشاء ثم تخرج وهو لها عابد. ما زال الناس يعبدون البقر إلى يوم الناس هذا، وكثير يعبد الأحجار والأجلال، وكثير يعبد القبور من دون الله، يعتقد أن الولي ينفع من دون الله أو ينفع مع الله. هذه عبادة، لأن أبا جهل ومن دونه في الكفر وهو فرعون هذه الأمة، كيف كانت مسألة كفره؟ لابد أن تفهمها، لأن الإنسان ربما كان مشركا كشرك أبي جهل ويحسب أنه من أعظم الموحدين توحيدا. أبو جهل لم ينكر وجود الله، لم يقل إن صنما من الأصنام التي يعبد ولها يذبح ويقرب أنها تصنع شيئا، وإنما مناط شركه مناط كفره، علة ذلك وسببه أنه كان يعتقد أن تلك الأصنام وتلك الأوثان أنها لا تنفع ولا تضر، لم يقل إنها تنفع أو تضر، وإنما كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فنحن نعبدهم لهذا الغرض. نذبح لهم لهذا السبب، لأنهم شفعاء يشفعون لنا عند الله تبارك وتعالى. كانوا يعتقدون أنهم لهم مقام عند الله، هذا هو شركه، لأجله قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأجل أنهم كانوا يقولون هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وإنما هي شفعاء لنا عند الله تبارك وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. الآن الذي يعتقد في الولي المخبوب لا يزيد على هذا شيئا ولا ينقص عنه، هو يقول هذا الولي لا ينفع ولا يضر، وأبو جهل يقول إن هبل لا ينفع ولا يضر، هو يقول هذا الولي رجل صالح له مقام عند الله، ونحن إنما نريد منه أن يشفع لنا عند الله، وكذلك كان أبو جهل يقول، فأي فرق؟ يذبحون لهم وكان الأولون يذبحون لهم، وقد زاد الآخرون على الأولين شيئا آخر، وهو أمر عجيب، وذلك أن الأولين كانوا إذا أتتهم الضرورة ووقع عليهم الكرب وحدوا، يعني إذا كانوا في الفلك وهاج الموت وأظلمت الدنيا ونزل المطر ولعبت الأمواه بالفلك وظنوا أنهم من أهل الهلكة، وحدوا الله وأخلصوا له التوحيد، فدعوا الله وحده. وأما في حال السراء، في حال الرخاء، فإنهم يشركون. احفظ هذه، فهي مهمة، فقد زاد فيها الآخرون على الأولين في الشرك، لأن الأولين إنما كانوا في حال الضراء يوحدون، كان المشركون كان شركهم إنما يكون في حال السراء في حال الرخاء، شركهم في حال السراء والرخاء، فطالما أنهم في عافية مع بسطة في الرزق فهم يذبحون للأصنام ويعبدون الأصنام ويتوجهون إلى الأصنام ويدعون الأصنام ويعبدون تلك الأصنام والأوثان، هذا في حال الرخاء. وأما في حال الشدة فكانوا يوحدون، كانوا يفردون الله تبارك وتعالى بالدعاء وحده، فكانوا يوحدون في حال الضراء وكانوا يشركون في حال السراء. الآن الناس يشركون في السراء والضراء على حد سواء، فإذا أنعم على العبد بنعمة ذبح لغير الله، والذبح لغير الله كفر، ومن فعله فهو ملعون. الناس لا يفهمون حقيقة الدين الذي لأجله أرسل الله رب العالمين نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. ينبغي عليك أن تعرف الأمر الكبير الذي لأجله خلقك الله، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وتوحيد الله تبارك وتعالى على أقسام، منه توحيد الربوبية، وهذا كان الكفار يأتون به، وذلك أن تثبت أن للكون خالقا وأن للكون مالكا وأن للكون مدبرا. لم ينازع في هذا لا أبو جهل ولا من دونه، كلهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وأنه هو المالك وأنه هو الذي يدبر الأمر. وأما صرف العبادة لله تبارك وتعالى فهذا هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أن توحد الله بأفعالك أنت لا أن توحد الله في أفعاله. كان المشركون يوحدون الله في أفعاله ولم ينفعهم بشيء، بل هم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح أموالهم ونساءهم وذرياتهم وديارهم وأموالهم وأرضهم، ثم هم خالدون في النار وبئس القرار، مع أنهم كانوا يقولون إن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو المالك وهو الذي يدبر الأمر بنص القرآن العظيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لم يقول هبل ولم يقول الله ولا منات ولا العزة، وإنما كما قال ربنا فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فهذا هو الأمر الكبير الذي عمي عنه كثير من الخلق وتورطوا في أمور كبيرة ولم يعلموا تبعا أن الشرك أكبر من الزنا. كثير من الناس عندما يسمع هذا الكلام يستغربه جدا، وربما رمى قائله بالجهل، يقول أي شيء هذا؟ الشرك أكبر من الزنا ومن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكبر من شرب الخمر، أكبر من جميع الموبقات، فهو لأنه هو أعظم ذنب يعصى به الله تبارك وتعالى. ينبغي علينا أن نتأمل في هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلقنا، وأن نصبر على تعلمه، لأننا إذا تعلمنا هذا تعلما صحيحا تغيرت نظرتنا للحياة. لا نتعلق بأحد سوى الله، لا تتعلق قلوبنا بمخلوق، ولكن نتعلق بالخالق العظيم وحده. لا نرجو النفع من أحد ولا نخاف الضر من أحد سوى الله. لا نسأل أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله. نصرف العبادة لله، لا نرجو سواه، ولا ننيب لغيره، ولا نخبت إلا لوجهه، ولا نتوكل إلا عليه، ونعلم أن بيده النفع والضر، وأنه على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو على كل شيء قدير. لو عرفنا هذا تغيرت نظرتنا إلى الحياة. وأما قبل أن نعرفه، وأما مع حال الجهل به، فتجد الناس فيما هم فيه يضطربون، ولذلك لا يحسون بطعم الحياة، لأن الإنسان لا يمكن أن يحس بطعم الحياة إلا إذا كان عبدا صحيحا لله. أما إذا كان منازعا في أمر العبودية فهذا ما يكون، نصف إله هذا، هو لا يقدر على شيء ولا يقوى عليه، ولا تستقيم حياته إلا بالإخبات لله والمذلة لله. وأعرف الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجلس على الأرض يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. لم يتكبر قط، وإنما كان سيد المتواضعين، لأنه هو سيد الموحدين. فإذا وحدت الله تبارك وتعالى تغيرت حياتك كليا، واستقامت أمورك كلها من ظاهر وباطن. وأما مع مخالفة التوحيد، ومخالفة التوحيد شرك، فلا يمكن بحال أن يكون الإنسان محسا لحقيقة الحياة، ولا يمكن أن يكون مقبلا على الحياة إقبالا صحيحا. إن أردت أن تكون لحياتك معنى فاجعل أنت للحياة معنى. إذا أردت أن تكون لحياتك أنت معنى فاجعل للحياة معنى. ومعنى الحياة أن تكون عبدا لله. لا يمكن أن تكون لحياتك أنت معنى حتى تحقق هذا المعنى. فإذا أردت أن تكون لحياتك أنت معنى فاجعل للحياة معنى. لأن الإنسان قد لا يكون لحياته معنى، هو يعيش، تمر به أطوار حياته، من طفولة إلى صبا، إلى شباب، إلى كهولة، إلى شيخوخة، ثم يرد إلى أرذل العمر ولا يدري، وقد لا يثبت عند الممات، فربما سب الله رب العالمين. لأن الإنسان ينبغي أن يكون على حذر من الخاتمة، لأن الإنسان ربما أصيب قبل الممات بمرض يكون عظيم الألم في جسده، كأن يصاب بسرطان الكبد مثلا هو من أشد ما يكون ألما، أو بسرطان البنكرياس وهو من أشد ما يكون ألما في الجسد الحي. فإذا أصيب بذلك ولا ينفع فيه ما يسكن إلا بأن يغيب عقله، وأما إذا كان واعيا فقد لا يقوى على الألم، فربما سب الله. فنسأل الله التثبيت والعافية، إنه على كل شيء قدير. والذي ينجي من هذه المهالك كلها توحيد الله. فاللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من الموحدين، وحققنا بالتوحيد الحق يا رب العالمين، واجعلنا من دعاة التوحيد، اجعلنا من دعاة التوحيد، واقبضنا عليه يا أكرم الأكرمين، واحشرنا في زمرة من جاء به وحققه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.